لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ في تنبيه خطأ حصل في المرتين السابقتين تقريبا، هو أن نقلنا كلام أبو عبد الله أبي عبد الله ابن خفيف على أنه كلام أبي عبد الله الحارث المحاسب. فأيضا عبد الله بن خفيف من أئمة الصوفية، أبو عبد الله بن خفيف، أرجو الانتباه لذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقال القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي وكبار الأصحاب، في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، أنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، يعني في إثباتها دالة على معانيها من غير تكلف التأويل والمعاني التي يذكرها المتكلمون على طريقتهم. وذكر بعض كلام الزهري مكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وواكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه أبي عبيد ومحمد ابن جبير الطبري وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية الفضيل قول إلى قبل ذلك. قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين عملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها. لو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه، إزالة شبهة التشبيه، ما سمعوها دون أن يفهم إلا لو كانت تحتاج إلى تفسير صفر مسروا المقيت ونحو ذلك. نعم، والحسن علي بن إسماعيل صاحب طريقة من كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم. وقالات الإسلاميين نسبته إلى أبي الحسن أشهر وأثبت عند الأشاعرة من كتاب الإبان، وهو سجل في كتابين، في كتاب رسالته إلى أهل الثغر نفس الكلام حول مذهب أهل السنة. قال ابن تيمية: ثم قال أي أبو الحسن الأشعري: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال بما خلقت بيدي وكما قال بل يداه بسلطتين، وأن له عينين بلا كيف قال تجري بأعيننا، وأن لهم وجها كما قال، وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون أن أسماء الله مخلوقة، لأن كلامه والصواب في ذلك أن نقول لله أسماء، أن أسماء الله لا يقال فيها هي الله ولا يقال فيها هي غيره، بل يقال أنها لله، أسماء لله، وإن كان يقصد بها عند الإطلاق أننا نقصد ذات الله، هي تطلق ويراد بها المسمى، والصواب في المسألة الاسم للمسمى. قال وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله علما، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وأثبتوا له السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته عن المعتزلة، أثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ والوقف فهو مبتدع عندهم، من قال يعني من تكلم سواء قال القرآن مخلوق يقصد لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، لماذا؟ لأن اللفظ يطلق ويراد به فعل العبد الذي هو التلفظ، ولا شك أن فعل العبد مخلوق، ويطلق ويراد به الكلمات نفسها التي تكلم الله بها، فيقال مثلا هذه الكلمات هي لفظ قل هو الله أحد، فلما صار الأمر يحتمل أمرين، أحدهما مخلوق والآخر غير مخلوق، الكلمات التي هي كلام الله غير مخلوقة، وفعل العبد الذي هو القراءة مخلوق، فعند ذلك إذا أطلق أنه مخلوق فهو جهمي مثل الجهمي، لأنه قد يعني ترتب عليه القول أو دخل في عموم قوله لفظي بالقرآن مخلوق، دخلت في ذلك ألفاظ القرآن كلمات الله عز وجل كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن دخل في ذلك فعل العبد وهو مخلوق. قال ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. أما أن الكافرون لا يرون ربهم، هذه المسألة نقل فيها شيخ الإسلام في مواضع الخلاف وقوله الاستدلال في أن الكافرين يرون ربهم لا، وظاهر الأدلة أن الله عز وجل يراه جميع أهل الأرض، لكن رؤيته سبحانه وتعالى للمؤمنين رؤية المؤمنين له رؤية تكريم، ورؤية الكفار والمنافقين ليعلموا أنهم كاذبين رؤية العبد الآبق للسيد الغاضب عليه، والجمهور على أن الكفار لا يرون، ومن أثبت رؤية جميع أهل الموقف قال أن الكفار والمنافقين يرونه ثم يحجب، هذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضالون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس الناس قالوا لا، قال هل تضالون في رؤية القمر ليلة البدر ليس منه سحاب قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك، فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل أي فلان ألم أزوجك ألم أزودك ألم أذرك ترأس وتربع، فيقول نعم، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، قال فيقول فالآن أنساك كما تسأل. سألهم سألوه عن رؤية الناس ربهم فأجابهم وذكر عاقبها رؤية كافر ثم كافر ثم منافق في الحديث، تكملة الحديث يعني ما رواه مسلم، فهذا ظاهر الأدلة. الله أعلم. قال ويقرون تكلم إلى أن قال تكلم أبي الحسن الأشعري ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق ولا يقولون مخلوق ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر والنار، هذا للرد على الأشاعرة المتكلمين الذين قالوا أن الإيمان هو المعرفة حتى النطق بالشهادتين لا في ذلك، ولا يقولون الإيمان مخلوق، الإيمان يمكن أن يكون هو الشرائع التشريعات الأوامر والنواهي التي تكلم الله بها، فهذه غير مخلوقة، وأفعال العباد فهذه أفعال العباد مخلوقة بلا نزاع، فالإيمان قد يطلق ويراد به أفعال العباد التي هي مخلوقة، قد يطلق ويراد به ما شرع الله به التشريعات وكلام كلامه سبحانه وتعالى وكلامه. قال ابن تيمية إلى أن قال أي أبو الحسن الأشعري وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصوم والمناظرة فيما تناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون للروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاء بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي إلى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة عندهم، السؤال عن الكيفية وعن السبب لماذا فعل الله كذا بدعة، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب بخلقه كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كلام في غاية الوضوح في حمل هذه الآيات على ظاهرها أن الله يقرب بخلقه قرب العلم والإحاطة والقدرة، وأن هذه الآية هي في حق الله عز وجل كما هو ظاهرها كما فسرها بذلك أئمة السلف منهم ابن جرير، وليس نحن أي هذا كلام الملائكة كما نقله ذكره ابن تيمية حيث قال نحن أقرب إليه بملائكتنا، كلام ضعيف جدا، أو من يقول أن هذا المخاطر المتكلم نحن المتكلمون هم الملائكة، نحن هو كلام الله الذي قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإلا فتأويل ذلك على الملائكة تأويل بعيد فاسد ولا داعي إليه، أن القرب لا يستلزم حلولا ولا مؤسسا ولا اتحادا. قال إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داء إلى بدعة، التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاية وتفقد المآكل والمشاكل. تفقدها يعني البحث عن الحلال أو الحرام. هذه الجملة ضمن العقائد والأصول والأقوال، يعني أن هذه الأمور مجمع عليها وإن كانت من أبواب العمل، لكن حسن الخلق أمر عظيم أهمية أدخله العلماء في ضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة. لما لهذه الأخلاق من أهمية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن الخلق. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرمونه أو يرونه، أظنها ويرمونها لكن هي مكتوبة ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. كلام واضح جدا في الرد على الأشاعرة القائلين بخلاف هذا في أماكن عدة. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة بالعرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله قوم، بل نقول استوى بلا كيف. جعل من يفسر الاستواء بالاستيلاء تقدما بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ليس بجسم، المقصود النفي مشابهة مع الأجسام المعلومة. رفض الجسم لم يرد إثباتا ولا نفيا في الكتاب والسنة، وأكثر أهل العلم يرون نفيه أخذا من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لا بد أن يثبت نفي التشبيه مع إثبات الصفات، لأن نفي الجسمية استعمل ذلك في نفي الصفات الذاتية كاليدين والعينان والوجه ونحو ذلك. فقيل ليس بالنسبة، إذن ليس متصفا كذا. فلذلك نقول أنه لا بد من البيان الصفات كما قالها هو مرارا، أن التأويلات الباطلة التي تبحث عنها المتكلمة هي تقدم بين يدي الله. قال: أقول استوى بلا كيف، أن له وجها كما قال: ويرضى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدين. قال يا إبليس ما منعك أن تخلق لما خلقت، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو ملائكته كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، وأنه ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المعتزلة: استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. قال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإمام عن في أصول الديانة، وقد ذكر أصحاب أنه آخر ما أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة أهل القول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: فقد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدين. قال: قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله دين حقا ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائرين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم، جملة في مدح الإمام شخصيا، لأنه الإمام الذي ثبت بالمحنة والذي ناصر قول أهل السنة على قول الجهمية والمعتزلة كما هو معلوم في فتنة خلق القرآن. قال: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبد ورسول أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. ذكرنا القول في هذا، وأن الرحمن هو الله، وأن الرحيم هو الله، أي هذه الأسماء تطلق ويراد بها ذات الرب عز وجل، الاسم يطلق ويراد به المسمى، نحن نقول الاسم للمسمى كما سبق. وذكر نحو مما ذكرنا في الفرق كلا قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، ليس كل إيمان إسلاما، ندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع أصابع الله عز وجل، أنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام أوسع من الإيمان، مقصودها المسلمون أوسع من المؤمنين. الإسلام أوسع من الإيمان في الأشخاص، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل إسلام إيمانا في الأشخاص، وإلا فالإيمان يشمل العمل الذي هو الإسلام والاعتقاد الباطن والأخلاق، فالإيمان كأعمال واعتقادات أوسع، لأنه قول وعمل. أما الإسلام والإيمان كأشخاص فالمسلمون أوسع، لأن الإسلام كأشخاص المسلمون يشمل المؤمنين والمنافقين وناقص الإيمان مرتكب الكبائر الذين يستحقون مطلق الاسم ولا يستحقون الاسم المطلق. والله أعلم. قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم للروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقد من النزول إلى السماء إلى سماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، وسائر ما قال أهل الزيغ والتضليل، ونعود فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا إجماع المسلمين، وما كان مما عن في ديننا ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم. قال: ونقول إن الله هاجئ يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يطرق من عباده كيف يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من أمر الوليد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دنا أي قرب، فتدلى أي فنزل. حمل هذه الآية على فعل الرب عز وجل، والأحاديث الصحيحة تثبت أن فاعل دنا فتدلى جبريل عليه السلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني أنها قالت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابها بأنه جبريل عليه السلام، فكان قاب قوسين أو أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما رواية البخاري في كتاب التوحيد في حديث شريك بن أبي نمر ففيها أن الرب دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا الحديث الذي روى مسلم إسناده ولم يذكر لفظه، الله أعلم. إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن الواقفة الذين قالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليهم، ثم قال: باب ذكر الاستواء على العرش نتوقف هنا إن شاء الله.